السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله جل ذكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جادا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. أنا بفضلك أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. والدي يعني هو راجل شديد خوفي شوية، راجل يعني أنا أحسن أنا أتكلم كده بس أنا مضطرة أقول كده عشان أحكي مشكلتي. يعني هو خوفي شوية وعبوط جدا، كان هو طول عمره كان شديد يعني جدا علينا، ووالدتي كانت يعني تتحمل عشان تمشي الحياة وكده. فجي في الآخر، بس ما هو راجل مش كان مكانش بيصلي يعني، فكانت والدتي فاكرة إن هو نوع كسل أو كده يعني. الفترة الأخيرة كان بيحصل هو أنا يعني أنا وأخواتي في الأزهر وكده، فهو كان بيتضايق جدا في الأزهر وكده. المهم إيه السؤال بس على أساس يعني الناس يريدون أن يسألوا، ما سؤالك باختصار؟ أيوه، ما سؤالك أنت باختصار؟ سؤالي إن هو في وسط الحديث والدي اكتشف إن هو مش مؤمن بالصلاة والصيام، وبعد ذلك بعد أيام أخرى شتم أحد الصحابة فوالدتي، وبدأ يتكلم يعني بيقول كلام لا يصح عن الصحابة وعن الرسول وعن ربنا، فوالدتي خافت من لا يعني عفوا هو يكفر بالله او يسب ربه سبحانه او يسب الرسول؟ لا لا لا، ما سبش الله بس سب الصحابه، ولا يؤمن بالسنه، لا يؤمن بالسنه النبويه. عفوا كلميني على الهاتف الخاص استفسر. المساله مساله كفر واسلام، فتحتاج تكلميني على الهاتف الخاص. استمع منك باستماع طيب، شكرا لك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. نعم. فضلت الشيخ اسال حضرتك على حاجه بس. اتفضلي. انا جوزي شغال في مصنع. المصنع ده بيسلمه كل يوم علبه لبن يشربها. طيب. هو مش بيشربها، هو بيخزنها عنده مثلا ويجيبها كل اسبوع، يجيبهم كل اسبوع معاه هنا البيت. ما في مشكله. انت في حرمانيه؟ لا ما فيش حرمانيه. طيب جزاك الله كل خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا من فضلك عندي استفسار. أقدر أتكلم؟ تفضلي. طيب دلوقتي حضرتك الدول الإسلامية بتحسب الشهور القمرية بشكل فلكي، لم تعد تحسب هذه الشهور بالرؤية الشرعية. لازم أحطها في شهر مثلا بقى يعني مثلا رجب او يقول لك رمضان هيبقى امتى. طبعا الرسول قال عليه الصلاه والسلام: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. السؤال ايه طيب؟ السؤال يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. اللي بيحصل ان دلوقتي الدول الاسلاميه بتتبع النظام الفلكي وبيثبت بعد ذلك بالرؤيه الشرعيه اللي قال عليها النبي عليه الصلاه والسلام ان في قضاء، تبقى الناس مثلا معيده واحنا لسه 30 رمضان. على بس عفوا عفوا يا عمس، ركزي في السؤال، ما تحكيش المشكلة وتتركيها معلقة. الآن أنت في بلدة، إذا كانت بلدتك تبني على الرؤية الفلكية فالحمد لله، تبني على عفوا الرؤية النظرية بالعين فهذا شيء حسن، واعملي معهم. إذا أردت أن تخالفيهم وتبني على رؤية دولة أخرى تبني على الفلك لك ذلك، لكن لا تظهري خلافك في الناس، لكن لا تظهري خلافك في الناس. شكرا لك، ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك. عندي سؤال جميل. اتفضل، ما سؤالك؟ كيف الجمع بين حديث السر الصبح كأنه أغلب الفجر، وبين حديث سيدة عائشة أن النسوة كما يخرجن متنفعات من رطبهن لا يراقب من الغرب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ الكريم يسأل كيف نجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، وبين أن أم المؤمنين عائشة قالت كنا نخرج من صلاة الفجر والنسوة متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. للعلماء في ذلك أجوبة. الجواب الأول أن المراد بالإسفار التحقق التام من دخول وقت الفجر حيث لا يكون هناك مجال للشك. التوجيه الثاني أن أوقات السنة تختلف، ففي بعض أوقات السنة يطول الليل فالمسلم يأخذ حقه من النوم في الليل، فهنا نبكر بصلاة الفجر لأنه قد باللفظة المصرية شبع نوما، وأيام أخر الليل فيها قصير والناس يشق عليهم التبكير بالفجر فيؤخرون. والأحناف وفي رأي ثالث أن المراد الإطالة في صلاة الصبح، ورأي الرابع أن الأحوال تتنوع. عائشة قولها ليس فيه أمر من النبي لها بذلك، إنما حكت وقائع حصلت لها، فالتنوع استفيد من حديث عائشة. أحيانا نسفر الصبح وأحيانا نصليه في أول وقته. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي نجا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الرحمن النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، اتفضل، زادك الله من فضله. الله يحفظك ويبارك في عمرك. يا مولانا، أنا اشتريت نص فدان من خالي في حياتي. نص فدان من خالك في حياتي، وبعد؟ نعم. خالي توفى الله يرحمه. المهم العقد لما قرأت فيه قال انه آلت اليه الارض من ورثه من امه، وجدتي هذه ماتت رحمة الله عليها في قبل زوجها، قبل جدي ماتت يعني في النفاس، ثم تزوج جدي رحمة الله عليه من زوجة اخرى. طيب السؤال ايه؟ طيب السؤال يا مولانا، دلوقتي خوالي اللي هم من جدتي الجديدة يقول هي جدتك اللي هي أم خالك يعني اللي أنا اشتريت منه ما تورث، ما عندها ورث، الورث كله يروح لأبوها اللي هو لزوجها يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلام غلط. يعني عفوا، هي كانت متزوجة ولا لا؟ جدتك كانت متزوجة. نعم صح كده. نعم، جدت اللي هي أمي ماتت في النفاس. أيوة ماتت في النفاس، لكنها رزقت بأمك بعد كده. أنا ماتت وعندها أولاد أو ليس عندها أولاد؟ عندها أولاد اللي هم أخوالي اللي هو يعني ذكور وإناث. طيب هي لما ماتت أبوها، أبو اللي ماتت هذه، هو أبوها ما كان ميت، هي نمحة زوجها لوالدتي. طب اسمه بس علي، اسمه الزوج ياخذ كم؟ ياخذ التركه كلها ولا ياخذ الربع؟ ياخذ الربع. طيب خلاص خذ الربع وياخذ وسائر الورث ياخذ ثلاث ارباع. يعني زوجها له كم؟ الربع. سمك انا فضلت انها لها اولاد. فهم كلامي؟ وسائر ورثتها من الاولاد والبنات ياخذون ثلاثة ارباع. ما عندك مشكلة؟ ما عندك مشكلة؟ يعني الزوج لا يرث كل الزوج كل الارث، انما الزوج ياخذ الربع فقط في حال وجود اولاد لها. تفهم ولا مش فاهم؟ لا فاهم مولانا. الله يزيدنا وإياك. سلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى، جزاك الله كل خير عنا يا رب. وإياك، تفضل. عندي أكثر من سؤال، أرجو أن يتسع صدر حضرتك. تفضل. عندي سؤال أقرأ في التفسير في كتاب اسمه وعمدة التفسير للعلامة أحمد شافعي. نعم. كتب هذا الكتاب؟ نعم. لا، كفاية لا مش كامل. هو عمدة التفسير ليس بكامل، ليس التفسير كله، إنما بعض أجزاء القرآن. وثلاث مجلدات فيهم القرآن كله تقريبا. لا مش القرآن كله. طيب تمام. لو حكم عليه سيحكم عليه بالكفر إلا إذا استتيب علم. ولكن يقرأ القرآن يوميا جزئين ويذكر الله. وأنت تقول إنه غير مصدق للقرآن. هو الصراحة شيخ قال يعني هو بيقول من وجهة نظر، يعني طبعا ما أعرفش أرى الكلام ده فين، يقول أنا شايف إن القرآن كله قطف على الفاضي يعني. يكفر بهذا الكلام. اللي يقول القرآن كله قصص على الفاضي كافر كافر كافر. سؤال ثالث يا شيخ، سؤال ثالث. من فاته الصلاة كانش بيصلي وهو بيصلي، يصلي القديم ولا يتوب إلى الله؟ لا، يصلي القديم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. جزاك الله خير. ما غنيمة مجالس الذكر؟ غنيمة مجالس الذكر الجنة، الجنة لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بسألك يا شيخ مسألة في كرة القدم. بئسة كرة القدم. هي الحين فينا بعض الناس يشجعون فرقة أجنبية شعارها فيها صليب. هو لما يشجع هذه الفرقة يتمنى اللاعبين العالميين يأتون إلى هذا الفريق. طب إذا اللاعبين أتوا إلى هذا الفريق مش بصير، راح يلبسون هاي الملابس اللي يكون فيها صليب. فهل هو كذا آثم كأنه تمنى أن واحد يلبس صليب ولا ما له علاقة؟ أولا كل هذا عبث، سواء لبسوا فيها صليب أو لبسوا ليس فيها صليب، كل هذا الذي هو فيه عبث. ويبقى الإثم إذا كان يرغب في ارتداء الناس صليب يأثم ثم يأثم ثم يأثم، بل قد يصل إلى عياذا بالله إلى ما هو أشد من ذلك. لكن طبعا لا يجوز لأحد أن يلبس ثيابا عليها صليب تكون شعارا له كمسلم من المسلمين. إيه بس عشان تفهم سؤالي. أنا فهم سؤالك لكن أرده إلى نيته. هل نيته، وطبعا عمله سيء، لكن هل نيته أن ينتشر الصليب أو ينتصر الصليب أو هي جاءت عربا؟ لا عربا. عربا لا. خلاص يختلف في الحكم عن الذي يفعل ذلك محبا للصليب. يعني ما أقصد هو يتمنى ان اللاعب ينتقل الى الفريق عشان الفريق يصير اقوى. هو ليس هو ليست في وجهته ان ينتصر الصليب ولا الفريق الذي, انما ليست همته ان ينتشر الصليب ولا ان ينتصر. هو جاهل, هو جاهل. اجبناك بالذي عندنا, شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم, السلام عليكم. السلام عليكم. نعم, الحمد لله. بارك الله فيك وفيك. وليس انا دلوقتي لو انا استلفت مبلغ من واحد من 3-4 سنين. بعد المبلغ دوت انا صاحب المبلغ طلب زيادة دلوقتي, هل في مشكلة وانا سديت المبلغ ده بزيادة؟ لا, انت بلا طلب منه ممكن تزيله. يعني من غير ما يطلب. نعم, غير ما يطلب ممكن تزيده, لان جابر بن عبد الله قال كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني, من غير ما يطلب. بارك الله فيك يا رشا يا بنت جمال, صلوات ربي وسلامه على النبي. شكرا يا أبا خالد, الحمد لله رب العالمين على الدليل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف تتمثل بالثالث؟ الحمد لله بخير, الحمد لله. الله يرضى عنك. في موضوع كده تكيني فيه سريعا كده. كان في دار كان شاريه من عمي 50 متر كده. تمام؟ وفي اوضه كده كانت لوحديها 10 متر, طلعت حد من عندنا من العيد قال ده احنا شارينها من جدة زمان ب 5 جنيه وما معهمش ورق بيها بس الناس شاهدة, وقلت لهم خلاص اشتريها عشان هي هتوسع عليها وكده. طبعا هما مش محتاجينها ورافعين ايه سعرها, هي احنا في الارياف تمنها 20,000 وهم طالبين فيها 70. طيب السؤال ايه بالضبط يعني؟ السؤال حضرتك يعني الاستغلال, حكم الاستغلال في الدين. لا, الاستغلال مذموم, لكن هو البيعان بالخيار. الاول في تحليل جزئيه, هل هم يملكونها او لا يملكونها؟ اذا كانوا يملكونها يبيعوها كيف شاءوا وانت تشتري كيف شئت. نعم, لكن الاضرار بالناس لا يجوز. هم كده ضارين بيا والله يا مولانا. خلاص, ربنا اللي يعاقبهم ويسيبك. السلام عليكم. مرحبا يا ابراهيم ابن موسى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. ما السؤال الأول؟ نعم, صوتك غير واضح. شكرا. هل إذا اشترينا طعاما للطيور ووضعناه في الشباك لنا أجر؟ لك أجر, لك أجر على حسب ساعتك, لك أجر إن شاء الله لك في كل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله, قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم, لو سمحت الشيخ عندي سؤال. سلي سلي, لو سمحت, زوجي كان لي جزء من مال على شغله, فهو مقدم عليه طلب بس لسه ما قبضوش, يعني هل ده يدخل زكاة المال وهو حال وقت إخراج الزكاة؟ عفوا, أعيد السؤال. زوجك, زوجي له جزء من المال على الشغل عنده, يعني له جزء من المال عند العمل. عند العمل. إيه؟ وهو قدم طلب على ان هو يحصل على المال ده بس لسه ما جالهوش, ما دخلش ذمته الماليه. طيب, ودلوقتي حان وقت اخراج الزكاه, هل يخرج على ده؟ لا لا لا لا لا لا, لا لا لا لا لا ما يدخل في الزكاه. اذا تملكه تملكا كاملا ومرت عليه. نعم, اسمع الكلام، إذا تملكه تملكا كاملا ومرت عليه سنة من تملكه له يزكيه. شكرا. كنت أحد الشاهدين على عقد غرفي بدون ولي وبين رجل وامرأة مطلق، ما حكم الشاهد؟ الشاهد يأثم في هذه الحال لأنه ساعد على الإثم والعدوان. يعني المرأة تزوجت بدون ولي، والنبي عليه السلام قال في حديثه لا نكاح إلا بولي، فأنت ساعدتهما أبلغ أولياءها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك. يعني كنت قبل كده شفت رؤيا حضرتك قلت لك عليها قبل كده، يعني حضرتك شفت كنت بتنصحني تقول لي تفكر في الدين. يعني الله يزيدنا ويكفيك عن الدين. اللهم يعني انا عايز اعرف، لو انا عايز اطلب فقه واعرف الحلال والحرام ابدا ازاي او امشي الطريق ازاي؟ اقرا كتاب الله سبحانه وتعالى، واكثر من القراءة في سنة واغسل من القراءة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابحث عن كتاب فقهي سهل يتناسب مع سن مع استيعابك وسنك. طب حضرتك انا ببدا في البداية خالص، تنصحني اشتري كتاب ايه؟ والله في كتاب لاختنا ام تميم الله يحفظها، في اسمه الفقه الميسر، تنشره مكتبة مكة في طنطا، كتاب طيب ونافع وسط، لا هو بالاختصار الزائد ولا بالاطالة المملة. اسمه الفقه الميسر. اسمه ايه؟ الفقه الميسر. الفقه الميسر. ايوه. طب وربنا يكرم، يعني انا عايز اسال حضرتك بس تدعي لي وربنا يستعمل في الدعوه. انت من اي البلاد يا اخي الكريم؟ ايه؟ من اي البلاد بلدك؟ انا عمرو اللي جيت سلمت مره على حضرتك عند الجامع في القاهره. عمرو. جبت معايا ابن خالي صغير حضرتك اديتني بسكوت. المهم زرنا عمرو كده وقابلني في القاهرة، أي يوم من الأيام اللي نروح في القاهرة أجيب لك مجموعة كتب تساعدك إن شاء الله. حضرتك حضرتك زرت القاهرة؟ أي هنزل مدينة الإنتاج الإعلامي يومين في الأسبوع. يوم طب أوصل حضرتك إزاي طيب؟ في رقم أسهل؟ اتصل بي على الهاتف الخاص برسالة وأنا أطلبك وأبينك إن شاء الله. أنا مش معايا رقم التليفون الخاص بحضرتك. 0-1-5-3-3-3-8-3 8-3 السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. في سؤالين بعد اذنك شيخ مصطفى. تفضل. السؤال الاول، انا دلوقتي بيتي هينفصل وعندي ابن 6 سنين بسبب ان انا عليا ديون وبعدت عن مكان العمل بتاعي اللي هو في المحل ورحت القاهره. فوالدي مش عاوز يساعدني بان هو يسد الدين اللي عندي بيوصل لحاجه 30,000، مع انه مبتدئ ويقدر يساعدني، هل ده في اسم عليه؟ يعني هل يجب على الوالد ان يسدد ديون ولده؟ لا يجب عليه. لازم يجب عليه ان يسدد الدين. لا يجب عليه ذلك. لا يجب عليه. يعني ترقط بس تقول. لا يجب عليه ان يسد دينك الا اذا انت مت. بالنسبه مصطفى ان هو بيبيع سجاير وانا هسيب المحل معاه، انا اشتغلت في الشغلانه ديت معايا 20 سنه، انا عندي 21 سنه وانا طفل، هو بيبيع سجاير في المحل، فان انا ابعد عن السجاير وبيع السجاير ده، فهل ده في اي عرض ان انا ابعد عنهم واسيب المكان واروح اشتغل بعيد عنهم كده؟ لا عفوا، المحل يبيع سجاير فقط ولا هو المحل بيبيع يعني جبنه وحاجات وبسكوتات ومعاهم سجاير؟ نسبه السجاير كام في الميه؟ يعني انا بتكلم من السجاير حرام. ايوه بس انا بسال سؤال، انا بقول الحرام على الحلال. انا بسالك سؤال بس، يعني نسبه السجاير الى سعر المبيعات كم في الميه؟ يعني نسبه اعلى من اكبر حاجه شغاله عندنا، يعني 50% سجاير. نسبه السجاير يوميه اعلى من 50%، اذا لا تشتغل، لا تشتغل معه. فأنا لما تسيبه كده ما فيش أي لا انت تتناهى معه عن المنكر، قل له هذا حرام ولا يجوز الإضرار بالناس. شكرا. خلاص واضح الكلام. السلام عليكم. وعليكم كنت عايز اسالك مساله. اسالي. هو واحد قال لي ضغط الكلى لو بيحصل له ارتفاع في وقت واحد، يعني مثلا قال لي انت عليك الظهر وام بس لا تقلع زي اختي مثلا، كان ياخد من ده تحريم زي امه من ده تحريم زي اختي ما تبقاش. يا اختي انت موسوسه عفوا. ماذا قال؟ عفوا بس ما تفترضيش افتراضات جدلية لو سمحتي. اسألي سؤالك، ما الذي حدث لك؟ لا لا يا شيخ، انا هسأل سؤال. لو واحد مثلا قال له ان زوجته انت عليك ظهر امي، قال له وريه وريه، قال له انت زي اختي اشرب يا حرام ابني اختي، يعني قال له كذا نفسي في وقت واحد. نعم في وقت واحد. في وقت واحد حيث يعني أنا كان واحد يحتمل الفرق وقت واحد. يا أختي يا أختي ما تتبناش الله يرضى عليك. قال أنت علي كظهر أمي، وأنت علي كأختي، وأنت علي كابنتي، كل هذا الكلام كفارة واحدة. كان في وقت واحد. أنت كان واحد يحتمل الفرق وقت واحد كفارة واحدة. أيوة سمعت. مش احتمل هو زهار، انت عليك يا زهر امي زهار، مش احتمل الزهار كده. اللهم امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. نعم. انا سمحت يا شيخ كنت عايز اتعرض بسؤال دلوقتي. انا مشتركه في مجموعه في جروب على النت، يعني الاخت اختي بتنزل لنا سؤال كل يوم جزء من اول الشهر العربي، واحنا بس يعني لازم نقرا الجزء كله ونجاوب على السؤال ده وعلى ثلاثين شهر، وبعد كده هي بتطلع صدقة باسم مجروب كل المرهن. هل ده في بدأ في بدأ؟ هي بتطلع صدقة من مالها الخاص؟ تقريبا الله أعلم يعني تم المسابقات وتكرم المتفوقات. لا تم، لازم يتم قراءة الجزء وأجاب على السؤال ده. يعني عفوا يعني القرآن. يعني عفوا يعني القصد من عملها الآن تعليم الناس دينهم، الناس يتعلموا دينهم ويتعلموا القرآن وهي تكرمهم، تكرم الفائزين، صح الكلام ده؟ أيوة. خلاص لا بس شكرا وحفظك الله يا عبد الستار القليوبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. بخير لك يا شيخ. أنا كنت بس عايزة أسأل على لبس المنتقرة. أنا بفضل الله منتقرة من 15 عام وكل لبسي أسود، فكنت عايزة أسأل حضرتك هل يجوز إن أنا أغير الألوان يعني وتبقى في حدود برضو إن هي ألوان غامقة؟ لا بأس بذلك. عائشة طافت بثوب مورد. مصطفى وأنا بإذن ربنا يبارك فيهم وجعلهم من حفظة كتابتهم. الله يبارك لنا ولكم فيهم يا رب في ذرياتنا. يا جزاك خير يا شيخ عنا يا رب. أيك أيك أيك. هذه عليك السلام. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى اتفضلي اتفضل. أنا مسلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. كتاب كتاب التفسير الميسر طبعا السعودية. التفسير الميسر طبعا. هل المشكلة؟ تمام ولا أقرأ في تفسير آخر؟ والله أنا ما قرأت في التفسير الميسر هذا، لكن أنا أنصحك تقرأ مختصر تفسير ابن كثير أحسن. سؤال آخر يا شيخ. تفضل. منذ سنوات ذهبت لأول مرة لفريضة العمرة، وعملت عمرة وربنا كرمني الحمد لله. وصبحت متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وزرته كم مرة عديت على الروضة الشريفة يعني. وبعدين بعد ما رجعت لمصر شفت حلم إن أنا في مسجد المساجدنا شبه مساجدنا العادية. لا عذرا، المقام ليس لتفسير الأحلام، معلش. لا لا هسأل حضرتك على حاجة. اسألني من فات عبد الله السؤال بس ما بفسر أحلام. هل أنا هذه رسالة ليا ولا أنا ما أعرفش، يمكن هو انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام في الاوضه جوه هيخرج يصلي بيها. انا ما شفتش النبي بس انا قالوا لي النبي سيدنا محمد هو هيطلع يصلي. على العموم المستفاد اننا نعمل صالحا بس. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، هل ذهب الدين تجب فيه الزكاة؟ هذا الذي أختاره من أقوال العلماء، والمسألة خلافية، لكن أختار هذا القول للآتي ذكره، بقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. ولأن امرأتين أتت النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سوران من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت: لا. قال: أدي زكاته. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. من فضلك يا شيخ، أنا الذهب عندي يعني طيب بلغ النصاب من كم عام، ولم أكن أعلم إن يجب فيه الزكاة. إذا كنت لم تعلمي وغيرت يعني اعتقادك، زكي زكاة سنة واحدة. زكاة سنة واحدة. أيوة. بعد كده تزكي على الجديد سنويا. طيب. جنس السابق يعني. عبد الرحمن أيضا يقولون إنك لم تكتب التاريخ بالشعر العربي. يا عبد الرحمن انتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضلك يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا عندي ذهب. وضع. بس أنا مش معايا فلوس. يعني فكنت بسأل عن الزكاة بتاع الذهب. هل أبيع منه جزء علشان أتزكى على الموجود يعني؟ ما في. ولا طبعا أنا معيش فلوس. لا بيع وزكي. أبيع منه جزء وزكي على. نعم، 2.5 كل 100 جرام بيع منهم 2.5 جرام. ماشي. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير الحمد لله. يعني لو سمحت يا شيخ، بنطلع جزء صدقة شهرية بس الأيتام، في أقربون برجع يعني يستاهل الصدقة، نسيب الأيتام ونطلع للأقربون ولا اليتامى أو لا؟ أيهما أشد فقرا واحتياجا؟ يعني هو الأيتام بصراحة يعني هي عيلة صغيرة وفي ناس كتير بتديها، ربنا يرد عينهم على ظروفهم. والأقربون عيلة كبيرة وظروف المعيشة والدروس والمدارس والكلام ده، يعني أنا بقول الفترة بتاعتي المدارس تبقى الأقربون وبقية السنة حسن. ما في مشكلة، بس هيبقى مثلا من ورا زوجي لأنه مثلا مسمم على الأيتام. خلاص، فلوس فلوسك ولا فلوس زوجك؟ فلوس زوجي. لا، بس تستلزمي كلامه. فلوس زوجك اسمعي كلامه، لكن فلوسك الخاصة زكاتها صرفي فيها. خلاص ماشي. طب سؤال تاني شوف، معلش، أنا سلفتي بيني وبينها على طول مشاكل، بتعمل مشاكل يعني بتسبب إن أنا أزعل مع حماتي، فأخذ انت ما بكلمهاش وكده متجنبها وكويسة مع الدنيا اتحلت. يعني متجنبيها بخصومة أو بدون خصومة؟ يعني إذا قابلتيها تقولين السلام، بقلت السلام على في البيت كله يعني، بس أنا ما بكلمهاش. لا، مش لازم تكلمها كلاما، بس نقول كلاما ينفي الخصومة فقط، مش لازم تحتاج بها احتكاك كبير. شكرا لحضرتك. الله يكرمك، بارك الله فيك يا أخت أمال بنت عطية. السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. شكرا مصطفى. اتفضل. حضرتك، في واحد قال لمراته بالثلاث مرات انت بادر، تمام، وبعد كده راح للشيخ. عفوا، في مجلس واحد ولا في عدة مجالس؟ لا، في عدة مجالس، كل مرة يطلقها ويردها. ايوه، ثلاث مرات متفرقات بين كل مرة. ثلاث مرات متفرقات بين كل مرة والأخرى مراجعة. تمام. بعد كده في آخر مرة قالوا له يروح لجنة الفتوى وكده، فراح قالوا له إيه الشيخ اللي نقل له حديث هو لا بلاقة في إغلاق، وقال له إنه كده أنت كنت تبقى غلطان وكده، وسألوا عن نيته وأنا كنت معاه في السواد، فقال له لا، أنا كنت ببقى ناوي إن أنا خلاص ما فيش بينا عيشة تانية وأطلقها. فقالوا لا يبقى في لا ده في اللعبة لغة في إغلاقه وطلع كفارة ومش عارف ايه وكده ومش عارفين صحة الحديث زي شوف لا عفوا هو كده عفوا بس صبرا بس هل هذا الرجل طلق زوجته في غضب ذهب بعقله أو كان يملك عقله ويطلقها؟ لا طبعا كان يملك عقله كان عارف هو يقول ايه نعم عارف ويقول ايه وقاصد يعني ايه قاصد لما تسأله يعني بقول لا انا كنت واعي لانا بقول ايه وقاصد لا اذن لا تحل له المرأة اما عن الحديث فهو دي في تأمين الحديث ضعيف الاسناد معلول لا طلاق ولا طلاق في إغلاق لكن لو سلم به حتى فالغضب إنما هو الغضب الشديد الذي يفقدك التحكم في نفسك شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ لو سمحت لو دار الإفتاء بتفتي في أمر من أمور الدنيا والعلماء بتوعنا بيعرضوا الفتوى بتاعتهم يعني ناخد برأي مين خذي بالدليل يعني الفتوى في البنوك يعني وأرباح خذي بالدليل خذي بالدليل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا الجليل بارك الله في عمركم وذريتكم ونفع بكم وعليكم وعليكم الله تفضل دلوقتي لو في أب بيعطي لأولاده بعض العطايا كبيرة مش صغيرة السيارة مثلا بمبلغ نص مليون وأشياء من هذا القبيل يعني بيعطي بعضهم والبعض الآخر أو في أحدهم ما بيخدش أو بياخد أجزاء بسيطة وبيقول إن هو هيكتب في وصيته الكلام اللي له حاجة بعد كده ياخدها على الرغم إن هو يستطيع حاليا إن هو يديله العطية كاملة ومش هيتضرر يعني معاه ما شاء الله من الملك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالذي يفعله الوالد الآن ظلم لسائر الورثة وجاءت عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم معهما ابنهما النعمان قالت عمرة يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة يعني أعطيه هدية أعطيه هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاك ولد غيره قالت نعم قال لها ولزوجها أكل أولادك أعطيته مثل هذا قال لا قالت اتقوا الله وعدلوا بين أولادك وفي رواية ارجع فإني لا أشهد على زور هو بيقول إن هيبدل الوصية هو اللي عليه الإثم والله يا أخي هذا لأن لا وصية الوارث أصلا يعني هو مثلا أعطى ولد وقال وصيتي أن يأخذ الولد الآخر شق لا نعتبرها لأن النبي قال لوصية الوارث سؤال تاني إن صحة حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة في سنده رجل يقال له محمد بن حمير وهذا الرجل مختلف فيه بعض الاختلاف فالمتساهلون والذين قالوا ننظر إلى الحديث لأنه في فضائل الأعمال يعملون به ويصح حديثه عفوا يحسن حديثه لكن النزاع القائم فيه هل يتحمل مثل هذا المتن أو لا على كل إن الحديث فضائل الأعمال يعمل به جزاكم الله خير يعني هو كده المفروض بالنسبة للوالد المفروض هو ما يعملش وصية ويقول إن الخطأ بعد كده لو حد بدلها هو اللي يبقى يشيل الوصية لن تعتمد الوصية لن تعتمد لماذا لن تعتمد بقول النبي لوصية الوارث بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري ولك بمثل كل ما دعوت به الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت الإمام أنا أدرس في إحدى الكليات في العلوم الشرعية على شبكة كلية وطلب منا التخصص في إحدى الكتب التعليمية في المكتب الكتاب أرجو رأي حضرتك الكتاب الأول هو مختصر الطبري في الحنفي الكافي في فقه أهل المدينة الاستاذ الصقر المالكي مصطفى ابي شجيع ابي شجاع الصقر الشافعي دليل الطالب جميع المطالب في الصقر الحمدلي ايما تنصحني يا مولانا؟ والله يعني أنا مستطيع أقدم لك نصيحة، هذا الكلام ليس على شرط يعني المذهبية هذه تنزل هذا الشديد، لكن سيكون الحنبلي أقرب للدليل، أما أنا لا أنصح بالتنزل بأي مذهب. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. المصطفى في حديث زي سبحان الله الحمد لله مرة خضرها كانت في صدق البحر صحيح تمام صحيح، لكن يوم القيامة يعني يوم القيامة يقول لك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ونعرف كما ضرب شرا يرى. أيوة أليس الله بقادر على محو السيئات والعفو والعفو المحو؟ قادر أو ليس بقادر؟ قادر. وقد قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. الله يبارك فيك. تفضلي. يا بارك حضرتك. وياك. شيخ أنا بس كنت عايز أسأل عن صلاة الرحم. أنا مش عايز أتكلم عن نفسي ولا عايز أتكلم عن عيني. لماذا بس؟ لماذا؟ يعني حاجات من ذكريات الطفولة، يعني إحنا ما شفناش منهم حنية وإحنا أطفال صغيرين. طيب كنت أنت الحنونة، هم لم يكونوا. مش قادرة يا شيخ، يعني أنا نفسي ما بتجيبنيش أبداً إني أنا أتكلم مع. والله يا أختي، والله يا أختي أنت محرومة، محرومة. ليه محرومة؟ لأن الله قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولكن وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم فالعفو عن المسيء والتجاوز عنه بعد ما تغتبيشهم من تجلس تغتبي أعمامك وعماتك. لا أنا مش يعني احنا كان نفسنا نسافر وكان المفروض ان هم معلش خلاص احنا اجدناكي ما شفناش كده ابدا فقدرنا على اننا شايفينهم ان هم مش حابيننا يعني يا اختي حبيهم انت ودع لهم يا اختي قلنا سلمى انقطعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فهمت الكلام؟ يعني الواصل حق الوصل الأرحام يقطعونه ويصل. شكرا لك. مرحبا أستاذ محمد السبخاوي وفقك الله. أمره إلى الله إذا انت عرفت أمره إلى الله. الله أعلم وإنك أنا عامل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. الله يخليك. كنت عايز أسأل حضرتك بس ابني كان عايز يتجوز يتزوج عمته. يتزوج مش يتجوز. يتزوج بنت عمته اللي رضع مع أخوها رضع مع أخوها مرتين. فأنا بقول له بلاش علشان الشبهات وكده. استشهد بحديث السيدة عائشة اللي هو خمس رضعات اللي هو اللي هي كان القرآن بينزل عشر أيوة رضعات أيوة. مشبعات وبعدين نسخ بخمس رضعات بس نسخت ده فهم السيدة عائشة السيدة عائشة ده فهمها هذا فهمها أن كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات كاملات يحرم فنسخنا بخمس معلومات فتوفي الرسول هنا فيما يقرأ من القرآن. العلماء لهم تعقبات على هذا الخبر من ناحية أولا توفي الرسول هنا فيما يقرأ من القرآن دي فيها خلاف شوية من ناحية الإسنادية والصحابة لا يعرفون ذلك ولا يقرؤونه رضي الله عنهم. ثانيا أن عائشة فهمت ذلك ده فهم عائشة لا يقاوم النصوص الصريحة التي هي وأمهاتكم التي أرضعنكم من غير تقليد. إذا شئت أن ترجع إلى فتوى لي على اليوتيوب يا عبد الرحمن ولا فتوى لي على اليوتيوب فيها تفصيل موسع في عدد الرضعات المحرمات. في النهاية يعني أنا اسمعي اسمعي بس أرفض ولا إيه هو اسمعي قال لي أنا سألت كذا يا أختي اسمعي علي بس اسمعي علي طبعا. المسألة خلافية كما تفضلت لكن رأيك مسدد لما قلت له ابتعد عن الشبهات لأن الجمهور على أن الرضعة الواحدة تحرم ومن العلماء من قال يحرم الثلاث رضعات ومنهم من قال الخمس. ابتعد عن الشبهات وأنا معك وقولي له من الآن أنا لست معك في الدخول في هذا الموضوع لأن الجمهور من العلماء يقولون رضعة الواحدة تحرم. طب يا شيخ معلش في سؤال تاني افرض مثلا واحد تزوج زوجة وبعد كده اكتشف ان هو رضع من امها مثلا رضعتين يا يعني مش عفوا مش هيفرقوه طالما رضع رضعتين بس. انت مجادلة انت ما تنقليليش كلام العلماء لانك بتنقلي غلط. انت تنقلي علماء الحنابلة هم اللي يقولوا كده لكن علماء الجمهور من العلماء يقولون يفرق بينهم يعني في فريق من العلماء يقول الرضع الواحدة تحرم سواء دخل أو لم يدخل وهم الجمهور. نحن نقول كده بعض الناس يقولون نأخذ بالرأي القائل كاجتهاد كاجتهاد ليس كل علماء يقولون ذلك كاجتهاد نأخذ بالرأي القائل إذا كان تم دخول عن اجتهاد ورأوا أن الرضعتين لا تحرمان لا يأخذون بهذا الرأي لكن ليس رأي العلماء إجمالا إنما هذا رأي فريق منهم تفهمي عبد الرحمن وأحيانا نتبنى هذا الرأي لكن كتقعيد لا تنقل العلماء يقولون تقرر لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ليس فيها معازف أليس كذلك؟ ليس فيها معازف بس ولكن غلبة الظن إن الدوس ده اللي ضربه الرجال. والله يا أختي مثلها مثلها يجوز. بارك الله فيك. شكرا. يقول أخي لماذا لا نتمذهب؟ أقول لا نتمذهب لأن الله لم يأمرنا بالتمذهب لم يقل لا يا أيها الذين آمنوا كونوا حنابلة ولا يا أيها الذين آمنوا كونوا شافعية ولا غير ذلك إنما قال في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قال ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والعلم ليس للمعصومين. نعم ولي العاشور وجزاك الله خير يا ولي العاشور. أبو عبد الله الجندي ياسر ولا من عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الجندي ليس الجندي تبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله بخير نتقلب في نعم ربي. السلام عليكم. العالم ألو نعم أيوة شيخ أنا عالم تزوج وصراحة أنا مش مبسوط في حياتي لا حول ولا قوة إلا بالله مش مبسوط مع ربي أيوة من أنجبت منها؟ لا أنجبت منها؟ معايا ثلاث أولاد. المرأة مصلية؟ أيوة. عفيفة متعففة؟ أيوة. لكن احنا مش متفقين. أنا بس بكلمك بسأل أسئلة سنين سأرتب بس يعني. عفيفة متعففة ومصلية. ليس كذلك؟ طيب. خلاص انا ساجيبك اكمل سؤال. احنا مش متفقين مع بعض يعني احنا افكارنا مختلفه هي مش نفس الطباع بتاعتي. يعني انت نازعتم في شيء تختلفان في المرد او تردوه الى الله والرسول؟ لا انا محترم بالعقوق بتاعتي. تحتكم في ايه يعني انا طبعا كل حاجه مردوها الى الله والرسول ذاكر مش عارف مش عايز اقول لك لا يعني عفوا اذا تنازعتم في شيء انت وهي في شيء وقلت لها قال الله تسمع وتطيع، أو هي قالت لك قال الله تسمع وتطيع أم لا؟ هي تطيع، لكن المشكلة في الطباع يا شيخ. المشكلة في الطباع. على كل حال أحسنت، يعني المرأة أنت لا تنقم عليها دينا ولا خلقا، إنما طبائعها لا تتوافق مع طبائعك، هكذا؟ هكذا. عموما الله يقول في كتابه الكريم: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربنا رزقك منها ذرية طيبة، والحمد لله أنها عفيفة، والحمد لله أنها مصلية، والحمد لله أنها ترد الأمور لله. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى يقول: والصلح خير، والصلح خير. ثالثا، الطلاق يسعد الشيطان، الطلاق يسعد الشيطان، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول: ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويقول له: أنت أنت، يدنيه ويقول: أنت أنت. فيسعد الشيطان بالطلاق. فإن كان بإمكانك أن تتحمل شيئا ما من أجل الله أولا، وامتثالا لقولي وصله خير، ثم من أجل المحافظة على بيتك وإبعاد العداوة، فالصبر أولى. وإن تزوجت فمباح لك أن تتزوج زوجة ثانية، ما في مشكلة. أنا خايف أن أجد تزوج الوضع يصفك ما أعرفش عليه، يعني أنت عايز، يعني عفوا، يعني الآن تريد أن تطلق زوجتك ولا إيه بالضبط؟ ما مرادك؟ وفي عندنا انت عفوا، انت ما اعطي العبد عطا خيرا ولا اوسع من الصبر. انت معك فلوس كثير، مستطيع تقيم بيتين؟ خلاص، طب خلاص، يعني الطلاق شرعه الله، الطلاق جائز شرعه الله. ان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، تريد تطلق طلق، ولكن أعطاه حقها كامل وأنت تتحمل التوابع. لأن مسألة منظومة فيها مفاسد ومصالح، ما المفاسد وما المصالح، وازنها وأنت أدرى بنفسك. شكرا لك. نصحنا بما فيه الكفاية وهو ماشي. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت سيدنا، لو في زوج او في خاطب هيواد خاطبته بحاجه، فهل لا يلزم لوجود الوعد وجود شاهد او اكثر ولا ايه بالظبط؟ عفوا، عيد. وعد واحد او يوعد خاطبته ان هو مش هيتزوج عليها، يعني مخطوبتك قالت لك لا تتزوج علي، وأنا بقول لك من الآن إن كنت ستتزوج علي أنا لا أريدك. قال حاضر. هو يا شيخ، لا هو هيوعد وعد إن هو مش هيتزوج على جثته. يا أخي اصبر علي، يا أخي اصبر علي، يا أخي اصبر علي لوجه الله الكريم. قالت المخطوبة لخاطبها: أنا الآن أوضح لك أمري، لا تتزوج علي، إن كنت ستتزوج علي من الآن أنا أعتذر لك عن الزواج. فقال: لا، أنا لن أتزوج عليك. فسؤالك أنت: هل يشهد على هذا قوم؟ إن أشهد فهو أفضل لها. فهمت الكلام؟ تمام. يعني وجود لضمان الوعد نفسه، او اذا كتبته شرطا في القسيمة، شرطا من شروط النكاح في القسيمة، يفترض عدد معين للشروط. ها، لا، ما هو اللي شد على القسيمة، قسيمة الزواج هو القسيمة، الوعد مش هيكتب عقد. طب ليه مش هيكتب؟ ما خلاص، ان كان جد يكتبها مفيش مشكلة. طب هو لو حابب ان هو، هم حابين ان هو وعد بس، ما هو وعد. مين اللي حابب الزوج عشان يخدع يعني، ولا مين؟ لا، هو مش بتاعت يخدع يعني، ولا عشان هم ما تزعلوش يعني. لا، هم الدنيا اللي هو يخبره مروح والناس أفضل تعرف اللي فيه أفضل خلاص يشيل يشيل يشيل ممكن شاهد يحضر أو اثنين شهود ما فيش مشكلة. أنا بس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته ومن ثم أمر بالكتابة والشهادة. ممكن يضحك عليك وهو يقول له بعد ذلك لا أنا ما وعدتك لكن كلام كده. نعم الشيخ العزيز ألف طلب حضرتك لحاجة. أنا رجل يعني ربنا يبارك فيه متدين ومن طلبة العلم. صح. أنا معروف معرفة شخصية. اسمحني اسمحلي بس في الكلام. يا أخي اسمحلي يعني اسمحلي. رجل متدين ومن طلبة العلم أهلا وسهلا. لكن هل قلبه هو يضمن قلبه أو ممكن قلبه؟ لا لا لا لا القدس بالله. طيب خلاص احنا بنقول لا أنا أضمن قلبي ولا أنت تضمن قلبك. والنبي قال ما قد سمعته أنت أبونا آدم أحسن منك ألف مرة ومنه. أكيد. والنبي قال نسي آدم فنسيت ذريته وعصى فعصت ذريته وجحد فجحدت ذريته. لو كان هم هيتبع لي وعد يبقى ممكن لو شاهد موجود او ما فيش شهود عادي بينها وبينه ولو عقد يتكتب في عقد الزواج الله يكرم. ولكن لو وعد ممكن يقعد قدام شخص او اثنين او يقعد امام شخص او اثنين واكتبه تكتب الوعد تمام. اذا مو حبيبي الحب ده كله خلاص صح. اعتبر ان الفقهاء اتفقوا على وجوب الوعد شرعا لكن اختلفوا قضاء شرعا وقضاء. انت قلت استفتي فيها مش عارف انت بتقول لي اختلف شرعا واختلف قضاء ايه اللي انت تتكلم فيه؟ لا انت يا عم الشيخ انت تريد ده وده اللي انا اخدته بالشريعه. انا ماله اللي اخدته اللي ليها دخل بالكتاب والسنه افهم افهم لا استدل علي بايه احسن. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود خلاص وفي امور كثيره جدا اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليه صح في الايتام تمام. في الأيتام لما تيجي تسلمه الفلوس أشهد عليه عشان ما ينكرش ولا يجحد. تمام. بس وحديثنا الذي ذكرناك بها الذي لم توقره أنت جحد آدم فجحدت ذريته وعصى فعصت ذريته ونسي فنسيت ذريته ومن ثم أمرنا بالكتابة والإشهاد. تمام. السؤال الأخير سيدنا نطرح إذا وجد شخص واحد للشهود يصح الوعد أم لا؟ نحكم بقى بعدها بالشاهد مع اليمين. في شيء اسمه استدار؟ لا اقصد ان لو فيها بعد يعني الشاهد مع اليمين ده تمام لكن يصح الوعد اذا وجد شاهد يصح بدون حتى شاهد يعني الوعد يسر كمان بدون اي شاهد الوعد يسر بدون اي شاهد هو ايه فائدة الشهادة؟ الشهادة تثبيت بس تثبيت الحكم فقط ولا هو الوعد يكفي بدون شاهد؟ تمام مع السلامة. نعم انت مو لعبي انت حضرتك علقت عليا حتة الوعد قضاء وشرعا ممكن تشرحها لي؟ انا اشرح لك ليه؟ اشرح لك كلام كلية الحقوق؟ انا اشرح لك كلام الله وكلام رسول الله. تمام ده اللي انا عايزه. انا اشرح لك كلام الله وكلام رسول. اما تجيب لي مذكرة دكتور الحقوق تقول لي اشرح لي ما ينفعش كده يا عم الشيخ صلى الله عليه رسول الله. لا يا سيدنا انا مش بجيب لك حاجة تقول لي اشرحها. لا لا العفو انا يعني دي معلومة عندي انا بتمنى يعني بسأل حضرتك حاجة. والله انا اعتذر لك إلا إذا سألتني عن قال الله قال رسول أجبتك. شكرا لك. الأخوة بيقول هل هذا الشرط جائز؟ نعم جوزه عدد من العلماء لقول النبي عليه السلام إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. قال النبي من غشنا فليس منا. هي وضحت أمرها قالت أنا لا أتحمل التعب الحلال وكل شيء ولا أنكره لكن أنا لا أتحمل. إن حبيت تتزوج ولا تتزوج علي لن أتفق. ما أحببت الآن شوف طريقة حب أنه أحب أن يتزوج بعد ذلك له أن يخير إن شئت أن تطلقي وتأخذي كل حقوقك كاملة لا تكن مقتلعة حينئذ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك أنا عندي أربع أولاد أطفال صغيرين عندي أربعة يعني وشمل وحصل لي مشاكل في آخر ولادتين وحصل لي إجهاض مرة جالي نفس بطني حصل لي إجهاض مرة حاليا دلوقتي انا حامل وبعدين جالي صدمه في الحمل وكده وجسمي ضعيف وعندي مشاكل كتير جدا. شهر كام حامل؟ في شهر كام؟ لا اسرق يا فتحي ان انا حامل في الشهر كام؟ انا 4 اسابيع. 4 اسابيع. إذا كنت حامل في 4 أسابيع فقط معناها أن الروح لم تنفق في الجنين. فإذا كان هناك ضرر محقق عليك والأطباء شهدوا بذلك فلا ضرر ولا ضرار والأمر في ساعة ما دمت روح لم تنفق. ربنا إيه؟ طيب انا ما اقصد اجبر الاطباء الله يوفقهم ويحفظهم ويزيدهم حرصا على دينهم، ما سيجبرهم. انا ما اشاني افتيتك افتيتك تتنطط يعني وتنزل من السلم تجري ولا ايه؟ مش عارف. لا هاخد حاجة والله يا اختي لازم تتحقق ان في ضرر محقق عليك. بس السلام عليكم. لا اتحمل لا اتحمل. شكرا. في دماغ هذا تأمله وتأخذ به فتوى. الله يغفر لك. الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. نعم. كل عام وانت بخير. وانت طيب. انا بحبك في الله والله اول شيء. احبك الله الذي احببتنا فيه. انا دلوقتي عايز اسألك سؤال بس مولانا. تفضل على عيني. ربنا يحسن ختامنا. امين. فضل. انا دلوقتي كان فلوس مشغلها مع واحد والواحد دوت مثلا واحد خد حاجه ومرجعهاش. طيب معايا؟ معاك. الحاجه ديت لما هو مرجعهاش طلع المكسب من هنا لهنا، انا اللي شلت الخساره وهو ما شالش معايا فيها. طب وبعدين؟ يعني هو مثلا واحد خد سلعه والسلعه ديت معايا. أنا أصلا المسائل المادية كهذه تكون قضايا تسمع فيها الأطراف كلها، ما ينفعش نبدأ على كلام واحد. لا ما أنا بحكي لك الشاهد من موضوع المحل. لا معلش يا حبيبي، كلمني على الهاتف الخاص. والمسائل المالية بين الشركاء والمثمرين ينظر فيها بعد سماع الأطراف والاطلاع على العقود. بارك الله فيك، حبك الله يا محمود بن الرفاعي بن عبد الحميد. ارسلي رسالة يا أم البنين، رسالة أم البنين، وإن شاء الله نطلبك في الوقت المتيسر للاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يا حبيب كيف حالك؟ الحمد لله. تلميذك أحمد أبو المجد معك يا شيخ. مرحبا يا أحمد ابن أبي المجد، ونسعد بأن نختم المجلس بصوتك الطيب الشبيب بصوت الشيخ محمود ابن علي البنا رحمه الله. فهات ما عندك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. جعلنا الله إياك من أهلها والسمعين والسمعات. بارك الله فيك يا أحمد. بارك